بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. تقدم بالأمس كلام على أول هذا الحديث وقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. مقصود بهذا إثبات القدر الذي هو داخل في أسماء الله وصفاته، لأن القدر عبارة عن علم الله وعن مشيئته وخلقه وكتابته للأشياء، هذا حقيقته وفائدته. إن الإنسان ما يتأسف على الشيء الذي وقع، بل يجب عليه أن يسلم لذلك، وإذا أمكن أنه يرضى فهذا درجة عالية، وإذا لم يرضى لا بد أن يسلم ولا يعترض، ولا يقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن لو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان من التأسف والاعتراض على الأقدار. وقد جاء رجل يطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تتهم الله في قدره، لا تتهم الله في أقداره، يعني أنك يجب أن تسلم لما هو واقع، وسواء رضي الإنسان أو لم يرضى أمر الله نافذ ولا بد. ولهذا من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، والعبد عبد لله جل وعلا تجري عليه أحكامه، بل كل من في الكون عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا تجري عليه أحكام الله جل وعلا. لا تصور يا أخي. وعلى هذا الأمور التي تجري في الكون وبين العباد لها أسباب، لأن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، والسبب مخلوق لله جل وعلا، ولكن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب مشروعة وأسباب محرمة. فالأسباب المشروعة يلام الإنسان إذا لم يفعلها، بل عليه أن يفعلها ويجتهد فيها، وأما الأسباب المحرمة فلا يجوز له أن يدخل فيها، وإن كان قد يكون فيها نفع، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففيهما منافع ولكن الإثم أكبر، وهكذا غيرهما من الأمور التي، والله جل وعلا يحرم علينا الأمور التي تضرنا في عقولنا وفي أبداننا وفي عاقبة أمرنا وفي عاجله، وهو علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. على هذا يجب على العبد أن ينقاد لله جل وعلا ولأمره. والقدر ركن من أركان الإيمان كما مر معنا في الحديث الأول، الحديث الثاني الذي فيه أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالقدر فيه خير وشر بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لكونه من صفات الله فهو كله خير، لأن الله لا يفعل إلا الخير وهو حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها جل وعلا. وليس كونه شر يعني أنه، لكن شر نسبي. فمثلا الأمطار قد تأتي تضر بعض الناس، ليكون ذلك هذا المضرة كأنه شر بنسبته، ولكن الخير أكثر، خيرها أكثر. فهذا معنى كونه بخيره وشره، يعني الشيء الذي لا يرضيك ولا يناسبك يجب أن تسلم وترضى لذلك فلا تعترض عليه. والأسباب التي ذكرت هنا يعني الناس، يقول لو اجتمع لينفعوك، هم بأيديهم أشياء يتصرفون فيها، ولكن لا يمكن أن يقع إلا ما شاءه الله وكتبه في الأزل. ومثله الشيء الذي يضر. وهذا فيه الحث أول على الإيمان بقدر الله، والثاني على التوكل على الله والاعتماد عليه، وأن الخلق كلهم نواصيهم بيد الله يصرفها كيف يشاء. فالأمور المكتوبة على العبد لا بد من وقوعها. وقوله في الحديث الثاني في الرواية الأخرى فيها الأولى احفظ الله يحفظك، وهذه احفظ الله تجده أمامك، والمعنى واحد لا يختلف، ولكن الأمام هذه هذا ظرف مكان، وهو يدل على المعية، معية الله جل وعلا لعبده، ومن كان الله معه فإنه يحفظه. والمعية معية الله لعباده جاء في القرآن أنها قسمان، معية عامة كما قال الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. فهذه معية عامة لكل أحد. وقال جل وعلا في آية أخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلى آخر الآية. فهذه عامة للخلق كله، ومقتضاها يعني ما دلت عليه التخويف والمراقبة، يعني راقبوا ربكم خافوه فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فهو يشاهدكم ويسمع كلامكم ويرى ما في ضمائركم فخافوه. لهذا يقول في آية أخرى ويحذركم الله نفسه فاحذروه فإنه سيعاقب من يخالف أمره إذا شاء. القسم الثاني بما مثل هذا الحديث. هذه معية خاصة وهي كثيرة في كتاب الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول جل وعلا في أمره لعبده ورسوله وكليمه موسى: إنني معكما أسمع وأرى. لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني فرعون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ليس مع فرعون، ولكن معهما بالنصر والتأييد والحفظ والكلاء. وليست المعية معناها الاختلاط والامتزاج كما قد يتصوره بعض الجاهلين، فالمعية معناها المصاحبة. ولهذا سمع في كلام العرب: سرنا مع القمر، سرينا مع القمر. فالقمر في السماء والساري في الأرض، وهو كلام صحيح. والمصاحبة قد تكون حسب ما أضيفت إليها، حسب ما أضيفت إليه. يجب أن يصان كلام الله ومعاني أسمائه وصفاته عن الظنون الكاذبة والظنون السيئة، كما أنه فهو على عرشه جل وعلا وهو مع المتقين ومع المحسنين ومع خلقه كلهم بالاطلاع والعلم والمراقبة، لا يخفى عليه شيء. فإذن اختلاف المعنى للمعيتين يدل على أن هذه غير هذه، وتدل كذلك على أنه ليس معناها الاختلاط في الشيء حتى بالنسبة للمخلوق. لما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه، معه أنه يداخلون بدنه وجسمه، لكن معه في الجهاد، في الإيمان، في العمل، في طاعة الله، ومعه في هذا، وهكذا في جميع مواردها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تقدم هذه الجملة في الرواية الأولى. وقوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن لم يصيبك، هذا معنى أيضا الرواية الأولى قوله لو أن الأمة اجتمعت إلى آخره، يعني أن الشيء الذي سيصيبك ما يمكن يخطئك المقدر، فلا بد أن الأسباب أنها تجتمع في هذا ويقع، سواء حذر الإنسان أو لم يحذر. ولهذا لما قال المنافقون لإخوانهم الذين قتلوا في أحد: لو كانوا معنا، لو كانوا عندنا ما قتلوا، قال جل وعلا: قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني الشيء الذي قدره الله لا بد أن ينفذ، قدر الإنسان أو لم يقدر. وقوله واعلم أن النصر مع الصبر، الصبر معناه الحبس، حبس النفس على الشيء الذي يعمله، فإن كان في جهاد يحبسها عن أنها تهرب أو تنتكس، بل تصابر، يصابر ويقابل العدو بالثبات. وإن كان في أمر وقع له فإنه يحبس نفسه، يعني يحبس لسانه أن يتكلم بشيء خالف الشرع، ويحبس جوارحه من خمش أو شق أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا أمكن أنه أيضا في قلبه يحبسه أن يتحسر ويندم على شيء هذه الأمور، فهذا الذي يطلب. والنصر العاقبة للصابر، يأتي فيما بعد أنه يحمد هذا الأمر، يحمده ويكون عاقبته خير إذا صبر لله. أما إذا صبر لأمر آخر فله نيته ومراده. وقوله أن الفرج مع الكرب، ولا بد للمخلوق في هذه الدنيا من كروب ومن شدائد ومن أمور يصيبها، ولكنها تنفرج بإذن الله جل وعلا. والرخاء والخير أكثر من الشدة، وكذلك العافية والصحة أكثر من المرض. وإذا وقع في كرب فإنه يزول بإذن الله جل وعلا عن قرب، وإلا ما على الإنسان أن يصبر. وقوله أن مع العسر يسرا، هنا مع العسر يسرا لم يأتي تكراره كما جاء في الآية. في الآية يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لهذا قال العلماء إنه لا يغلب عسر يسرين. لماذا؟ لأن العسر جاء معرف بأل في الثانية فصار هو الأول، العسر واحد. أما اليسر فجاء منكر، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فدل على أن اليسر اثنان والعسر واحد، ولهذا قالوا لا يغلب عسر يسرين. وهذا الذي تقتضيه أسماء الله وصفاته جل وعلا وكرمه وجوده في عباده. نعم، اقرأ الحديث. الحديث 20 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس في من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قل إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الجملة هي حكمة وموروثة عن الأنبياء السابقين، وصار الناس يتداولونها. جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وأقرها: إن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد اختلف العلماء في معناها، هل هذا من باب التهديد أو من باب الإباحة، يعني واحد ضد الثاني. فإذا كان من باب التهديد يكون كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني أنها قد جاءتكم الأنبياء بأمر الله ونهيه وتبين لكم أمر الله من نهيه والأمر إليكم، إن اتبعتم الأمر وأطعتموه فلكم الجزاء الأوفى، وإن عصيتموه فلن تعجزوا الله وسوف يكون مرجعكم إليه فيعاقبكم بما تستحقون. يكون هذا المعنى، وهذا يعني معناه أنه أن الإنسان يجب أن يستحي من ربه ثم يستحي من عباده من الملائكة وغيره. فإذا لم يكن عنده الحياء فإنه يقدم على المخالفات والمعاصي، والله رقيب عليه وسوف يجد جزاءه. والحياء يقول العلماء إنه ينقسم إلى قسمين، وهو خلق يمنع من فعل الأمور التي تخالف الأدب وتخالف المروءة، خلق يكون في الإنسان يمنعه أن يرتكب الشيء الذي يخالف المروءة والأدب، وهو إما أن يكون جبلي قد جبل عليه العبد، وإما أن يكون مكتسب، فقسم منه جبلي جبل العبد عليه وصار خلقا تجده من ذو ولد وهو يستحي، ثم يتنمى معه حتى يمنعه أن يفعل الأشياء وهو يرى. وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا لما قدم له بوصية قال: استحي من الله كما تستحي من رجلين من عشيرتك يشاهدونك من أفاضلهم. فمعنى ذلك أن الإنسان لابد أن يلاحظ هذا الشيء، فإذا أراد أن يفعل الشيء ينظر هل هو موافق لأمر الله، فإن كان موافقا له فعله لأنه لا يستحي منه، وإن كان غير موافق أحجم عنه لأنه يستحي منه. هذا معنى. المعنى الثاني يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كان الأمر لا يستحي منه فهو مباح لك، افعل ما شئت ولا تبالي بأحد من الناس، ليكون من باب الإباحة نظر. وكلا المعنيين صحيح، هذا وهذا. وذكر هذا الحديث في هذه الأحاديث الجوامع لأنه يدخل فيه الدين كله في مثل هذا، فإن العبد يجب أن يستحي من ربه أن يترك مأمورا أمر به، ويجب أن يستحي من ربه أن يفعل محظورا حضر عليه. فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن هذا دخل فيه الدين كله، كل الدين دخل في هذا. وهذا سبب ذكر هذا الحديث في هذه المجموعة التي تشتمل على جوامع الكلم، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقل أن يكون تكلم بكلمة إلا وهي جامعة لمعان كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال: أوتيت جوامع الكلم، اختصر له الكلام وجمعت المعاني في الألفاظ. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا حتى تفهم وتحفظ، يعيد الكلمة ويتكلم بكلام وجيز الذين يسمعونه يحفظون كلامه لا يفوتهم شيء. ولهذا حفظت أحاديثه كلها صلوات الله وسلامه عليه، مع أن أصحابه كانوا جبلة إذا سمعوا شيء يحفظونه. نعم. اقرأ الحديث الثالث. الحديث الحادي والعشرون عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وهذا أيضا حديث مختصر ولكنه جمع معاني كبيرة جدا، وهذا يدلنا أولا على حرص الصحابة على الخير، وأنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي يحتاجون إليها ويحرصون عليها. لهذا قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، في رواية غيرك. قال له هذا القول: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، الإيمان يدخل فيه تصديق القلب وعمله، وكذلك قول اللسان وعمل الجوارح. أما أن يكون مجرد قول أو مجرد عمل، يعني شيء يكون في القلب يصدق، فهذا لا يكفي، لأنه لو كان كذلك ما صار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين خلاف. قالوا نصدق بما جئت نؤمن به ولكن نبقى على ما نحن عليه، لأن العمل غير مطلوب منا، يبقون على الشرك. فهذا لا يمكن، ولا يمكن أن الإنسان مثلا يصدق في الشيء ثم لا يعمل به، إلا إذا كان ليس له إرادة. فإذن الإيمان معناه يدخل فيه الإقرار والقبول والتسليم، أن يقر بما جاء به الرسول ويقبله ويسلم له وينقاد، وإن لم يكن كذلك فليس بمؤمن، لا يكون مؤمنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها، إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله إلا بحقها يعني أنه إذا تركوا ما دلت عليه أنهم يقاتلون، إذا تركوا ما دلت عليه هذه الكلمة يقاتلهم. وهذا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، وأجمع عليه الصحابة فيما بعد على ذلك. وهذا جاء صريحا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى قوله قل آمنت بالله ثم استقم، يعني اقبل ما جئتك به وأقر به واعمل به ثم استقم عليه، لا تحيد عنه يمين أو شمال، استمر عليه إلى الموت. فدل هذا على أن هذا أمر مهم جدا، وأنه يدخل فيه الدين كله، ولا حاجة مع ذلك أن تقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيء، تقيموا الصلاة وتؤدي إلى آخر، لأن الإيمان بالله يقتضي ذلك. وهذا مأخوذ أو منتزع من قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقوله جل وعلا الذين قالوا ربنا الله سيقول آمنت بالله. وفي آية أخرى أيضا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة معناه أنه يستقيم على الأمر يأتي به ويستمر عليه ولا يحيد عنه يمينا أو شمالا، فيستمر إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. ولكن في رواية لهذا الحديث أنه قال قل ربي الله ثم استقم، وقد جاء في حديث آخر في غيره بهذا اللفظ أيضا، فيكون موافقا للآية تماما في لفظها. ويحتاج بهذا أن يقول ربي الله يعني أنك اقتنعت بما أمرك الله جل وعلا به، وأنك اتبعت أمر ربك، حيث الذي يقول ربي الله معناه أنه لا يكون له رب آخر أو اتجاه آخر أو غرض يخالف أمر ربه من هوى أو غير ذلك، فيعود المعنى إلى الماضي إلى هذا. والاستقامة أن يكون الإنسان قائما بالشيء، قائما به، أتى به وقام به، وإقامة الشيء أن يأتي به على الوجه المطلوب. ولهذا إذا تأملنا مثلا الأمر الأوامر التي تأتي في القرآن مثل الأمر بالصلاة، وإذا كلها بهذا اللفظ أقيموا الصلاة ما تجد فيه صلوا أدوا الصلاة وما أشبه ذلك، بل جاءت بهذا اللفظ أقيموا. فإقامة الشيء أن تأتي به على الوجه المطلوب، على الوجه الذي أمرت به. أما إذا كانت معوجة أو ناقصة فليست مقامة، لم تأتي بها قائمة. إذا جاء بها على غير الوجه الذي أمر به فلم تكن قائمة. فهذا مثله، القول والعمل يجب أن يكون قائما مستقيما، وإذا استقام القول والعمل فصاحبه مستقيم، لأن الإنسان عبارة عن عمله الذي يعمله، وهو مرتهن به، مرتهن بعمله. وقد جاءت هذه الرواية فيها زيادة كما في مسند الإمام أحمد، أنه لما قال له هذا القول قل آمنت بالله ثم استقم، قال ما الذي تخاف علي، فأشار إلى لسانه، يعني إن اللسان يخاف منه، وكما سبق أنه خطر جدا. فلهذا يجب أن يستقيم اللسان، إن لم يستقم الإنسان فمعنى ذلك أن القلب ما استقام، لأن اللسان هو ترجمان القلب، هو ترجمانه الذي يترجم عما فيه، كل إنسان يتكلم عما في نفسه وما في قلبه، فيجب أن يكون لسانه محفوظا ألا يقع المخالفات في غيرها، كما سبق الكلام في هذا. فيتبين بهذا أن هذه الكلمة الوجيزة أنها يدخل فيها الدين كله، كل الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال آمنت بالله ثم استقام على هذا، لأن قول آمنت بالله يقتضي أنك تقبل ما جاء به الرسول وتسلم له وتقوم به كما أمرت، ثم تستمر على هذا، تستمر عليه مستقيما عليه حتى يأتيك أمر الله وأنت على هذا. فإذا كان كذلك فهو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا. وجاء في كتاب الله آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، والأمر كذلك بالاستقامة والسير على صراط الله المستقيم ثم الاستغفار. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا بد أن يقع في مخالفات، فلهذا أمره الله بالاستغفار، والاستغفار يقتضي التوبة، أن يتوب الإنسان. لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله يعني الرجوع إلى أمره، والرجوع من نهيه إلى امتثال أمره. وهذا من فضل الله جل وعلا، وباب التوبة مفتوح دائما، التوبة مقبولة من الإنسان حتى يأتيه الموت ويصبح قد أيس منه، يعاين ملائكة الله التي تقبض الروح، وهذا لا يعاينها إلا من خرج من الدنيا، وسواء عاين أو وصلت الروح إلى الحلقوم، لأن الروح أول ما تخرج من الأقدام، ولهذا تجد الإنسان إذا عند الموت أول ما يبرد منه رجليه، لأن الروح تخرج من الأسفل حتى تخرج من فمه. فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم هناك لا تقبل توبة ولا يقبل عمل، لأنه أصبح في عداد الموتى، ومن كان في عداد الموتى لا يقبل منه شيء. أما كونه مثلا كون التوبة لا تقبل حتى لا تقبل إذا طلعت الشمس مغربها أو إلى آخره، هذا شيء يشاهده الناس كلهم، ولكن هذا الذي يهم العبد. ثم الشيطان قد يحرص على بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم فيضلهم، فتجد بعض الناس مثلا يقع في ذنوب كثيرة يتوب ثم يرجع يتوب ثم يرجع، يأتي الشيطان يقول ما في فائدة بالتوبة، خلاص أنت ما أنت تائب، خلاص استمر بس على عملك، فيضحك عليه الشيطان في هذا. والواجب عليه أن يتوب لو فعل المعصية في اليوم 10 مرات أن يتوب، ولكن التوبة من شروطها أولا الإقلاع عن الذنب، يعني تركه أول شيء، تترك الذنب. أما أن تقول أستغفر وأتوب إليه وأنت مقيم على الذنب فهذا يقول توبة الكذابين، ما تنفع. لا بد أن يترك الذنب الذي وقع فيه، فإن كان الذنب بينه وبين ربه إما فعل محرم يترك المحرم، إن كان ترك واجب يفعل الواجب، وإن كان بينه وبين العباد فلا بد من استحلالهم، إن كان حقا يرده عليهم، وإن كان أمر آخر يطلب منهم الحل، تقدم إلى يقول أنا فعلت كذا وكذا وأنا نادم فاجعلني في حل. إنه جاء في الحديث من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. وفي حديث آخر يقول تدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا واستعرض عرض هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. أي إنسان يرضى أن تكون حسناته للناس موزعة على الناس؟ لا يجوز مثل هذا. من هذا مثل الكلام في الناس، تجد الإنسان يقول فلان فيه كذا وفلان فيه، وكثير من الناس نسأل الله السلامة همه الكلام في أعراض الناس، تجده يصنف الناس فلان فيه كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبئس الحالة هذه، مثل هذا يرثى هذا نسأل الله السلامة. وقد يزين له هذا الأمر ويقال هذا من الدين حتى يتمادى فيه إلى أن يموت. هذا مثل ما مضى أن الرسول بينه ووضحه صلى الله عليه وسلم، قال الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. قيل أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت غير الغيبة، الكذب الصريح الواضح الذي إذا بلغ صاحبه انبهت، ما فعل شيء من هذا ولا قريب منه. فالمقصود أن اللسان يجب أن يستقيم، إذا استقام الإنسان فهو دليل على أن العبد مستقيم. قد جاء في حديث أن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنك إذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. ومعنى تكفره أنها تلومه وتضع الشيء المسؤولية عليه. فعلى كل حال العاقل يجب أن يكون ذا بصيرة، ويجب أن يعرف أنه سوف يحاسب على أعماله، وأن هذا شيء قريب ليس بعيدا، ولا ينسى هذا الأمر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.